هذا يسأل يقول: ما حكم قطرة الأنف والأذن والعين للصائم؟ أما بالنسبة لقطرة الأنف فالأنف منفذ طبعي إلى الجوف، ولذا جاء في الحديث الذي في السنن وهو حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبالغة في الاستنشاق إلا في حالة الصوم، وذلك لأن الصائم عندما يبالغ في الاستنشاق فإن الماء سوف يصل إلى جوفه في هذه الحالة، فلذا استثناه من أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. فإذا قطرة الأنف فلا شك أنها مفطرة. أما ما يتعلق بقطرة الأذن والعين فقطرة الأذن والعين فيهما خلاف بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم ممن يرى أن كل ما وصل إلى الجوف بأي طريق كان، المهم أنه دخل إلى الجوف ووصل إليه، فإن هذا يعتبر مفطرا في هذه الحالة. ولذا قال بعض أهل العلم أن الإنسان عندما يداوي الجرح الذي مثلا في بطنه، وأن هذا الجرح هو جائفة، ويقصدون بالجائفة أي التي وصلت إلى الجوف، فيقول أنه في هذه الحالة عندما يداوي هذا الجرح فإن شيئا من الدواء سوف يصل إلى جوفه في هذه الحالة، وبالتالي يكون مفطرا، أصبح مفطرا في هذه الحالة. والقول الآخر أن ليس كل شيء يصل إلى الجوف يكون مفطرا، وإنما يكون مفطرا ما وصل إلى الجوف من الطريق الطبعي، من المنفذ الطبعي، وهو الفم والأنف. فالفم والأنف هذا لا شك بالاتفاق أن كل ما وصل إلى الجوف من طريقهما فإن هذا لا شك أنه مفطر، وأما ما عدا ذلك فقال أصحاب هذا القول أنه لا يكون مفطرا في هذه الحالة. وهذا ما نصره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فرجح أن مثل ذلك لا يكون مفطرا إلا ما وصل إلى الجوف من الطريق الطبيعي. ولو أراد الإنسان أن يحتاط فلا شك الاحتياط هذا أمر مشروع، فإن كان لا يتضرر بتأخير القطرة إلى ما بعد المغيب هذا حسن أن يؤخرها إلى هذا الوقت، وأما إذا يتضرر بالتأخير فإنه يتعاطاها ويقضي احتياطا، هذا إذا أراد أن يحتاط. وما ذهب إليه أو عفوا ما ذهب إليه أصحاب نعم القول الثاني هذا قول قوي وقول وجيه، وكما تقدم هو الذي نصره الإمام من تيمية، وأن هذا لا يكون مفطرا إلا إذا جاء من الطريق الطبيعي. وذلك ومما عفوا يؤيد ذلك أن الإنسان لو جلس في الماء وسبح في النهر أو البحر أو جلس في حوض فإنه لا شك عندما يطيل مدة الجلوس قد يدخل شيء من الماء وإن كان يسيرا من خلال المسامات الطبيعية الموجودة في جسمه، ولا شك أن هذا بالاتفاق لا يكون مفطرا في هذه الحالة، هذا أمر متفق عليه. فالشيء اليسير هذا لا يعتبر، ويعني ما يتعلق بالجوف يعني ما يصل إلى جوف الإنسان فهذا بالتالي لا يكون مفطرا إلحاقا بما تقدم. وكما ذكرت هذا القول وجيه، مع أن القول الآخر أيضا قول قوي، وإذا احتاط الإنسان كما تقدم فإن له مندوحة في الاحتياط. نعم شيخنا، بعض الأطباء يصف بخاخا للأنف بدلا من قطرة الأنف ولا تكون فيها سيولة كسيولة القطرة، فما حكم هذه؟ أحسن الله إليك. إذا كان هذا البخاخ يعني كما تقدم في السؤال أنه ليس له جرم وإنما هو يتلاشى بعد أن يبخ الإنسان في أنفه ويتبخر ويكون هذا مجرد فاتح للأنف أو ما شبه ذلك، فمثل هذا لا يكون مفطرا في هذه الحالة لأنه لم يصل إلى جوفه شيء، وإنما هذا شيء قد بخه وتلاشى وتبخر. ولذا هناك فتوى للجنة الدائمة فيما يتعلق ببعض البخاخات. البخاخات الآن أنواع، فهم أفتوا بنوع من البخاخ الذي يبخ في الفم ويتبخر ولا يكون له جرم يذهب، فقالوا أن هذا لا يكون مفطرا في هذه الحالة، فهناك فتوى لهيئة كبار العلماء بذلك.